بسم الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الاسم والتقسيم الثاني للاسم. ذكرنا أن هذا التقسيم كان بلحاظ الجمود والاشتقاق، وذكرنا من المشتقات المصدر الذي هو بحسب الرأي المشهور لعله عند النحاة البصريين هو أنه أصل الاشتقاق، فلذلك بدأ بالمصدر. ثم بعد المصدر ذكر اسم الفاعل واسم المفعول. طبعا نهاية المصدر ذكرنا إذا تذكرون اسم الهيئة واسم المرة والمصدر الميمي والمصدر الصناعي، وفصلنا في هذه الأمور. المشتق الثاني الذي ذكره المصنف هو اسم الفاعل، وهو ما اشتق من مصدر المبني للفاعل لمن وقع منه الفعل أو تعلق به. هذا تعريف اسم الفاعل. أولا عندما قال هو مشتق يعني هو من المشتقات، هذه أول عبارة في التعريف ليشير، يقول لك لا تنسى ترى اسم الفاعل من المشتقات. من ماذا اشتق؟ اشتق من المصدر بناء على مثل ما قلنا الرأي المشهور في هذه المسألة. لمن؟ أي مصدر؟ مصدر المبني للفاعل لمن وقع منه الفعل أو تعلق به. هنا هذه قضية في تعريف الفاعل. الفاعل تارة تقول مثلا جاء زيد. إذا قلت جاء زيد، هذا الفعل وقع من زيد. من زيد، هذا الفعل صدر من زيد، أكل زيد، شرب زيد، ذهب زيد، هذا وقع منه الفعل، صدر منه الفعل زيد. إذا قلت مثلا مرض زيد أو مات زيد، هل نقول المرض وقع من زيد؟ لا، ما وقع من الفعل أصلا، هو مو مختار، وحده مرض. أو مات زيد، هل وقع منه الموت؟ لا. يقول لمن وقع منه الفعل مثل جاء في زيد أو تعلق به. هنا الفعل لم يصدر منه، بل الفعل تعلق به، تلبس به. الفعل تلبس. أحسن. فلذلك هم يذكرون هذا القيد في تعريف الفاعل لكي يضيفوا مثل هذه الحالات، الحالات التي تكون فيها أفعال واقعا غير صادرة من الفاعل، بل هي الفاعل هنا تعلق به الفعل. لأنه لو قلنا الفاعل هو من قام بالفعل، من صدر منه الفعل، هذا ما يصير فاعل. زيد هنا في مرض ما يصير فاعل، والحال أنه لا خلاف بين أهل اللغة أنه فاعل. فعندما جاء بهذا القيد يقول لك اسم الفاعل كما يشتق من الأفعال التي فاعلها مثلها الصورة، جاء زيد صدر من الفعل، أيضا يشتق منها. هو ما اشتق من مصدر المبني للفاعل لمن وقع منه الفعل أو تعلق به. الآن انتهينا من التعريف. النقطة الأولى هي تعريف اسم الفاعل، يريد يبين لك ما هو اسم الفاعل. النقطة الثانية كيف نشتق اسم الفاعل. بدأ بأسهل الأمور من الثلاثي، الثلاثي المجرد الصحيح السالم. قال من الثلاثي على وزن فاعل غالبا، مثلا ضرب ضارب، نصر ناصر، غاية ما في الأمر ضيف ألف. مثلا قبل قابل. زين، الآن شوف الأمثلة، نصر وضرب وقبل، هذه أفعال ثلاثية صحيحة سالمة ما فيها مشكلة. لكن ليش جاب ثلاث أمثلة؟ دائما أقول لك ركز في الأمثلة. نصر لأنها من باب فعل يفعل، نصر ينصر، فجاء ناصر. ضرب ضرب أي يضرب، قبل يقبل، فجاب لك ثلاثة أمثلة مختلفة. يريد يقول لك حتى وإن تغيرت هي في المضارع من أبواب مختلفة، فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل، يقول لك اسم الفاعل واحد على وزن فاعل. قتل يقتل أي قاتل، ما تختلف. الآن الأمثلة البقية، ماد هو ماذا؟ هو اسم فاعل لمد، مد فعل شنو؟ مضاعف، الحرف الأخير مكرر، الحرف الثاني والثالث مكرر. يقول لك نفس الشيء، هي مثلا كذا، هي بالأساس مدد، صير مدد، كلا نضغمها هذه مع بعض تصير مادة، فحتى المضاعف ما يتغير. وراق وطاو وبائع. راق هذا شنو؟ هذا أجوف معتل، عفوا لا مو معتل، راق عفوا ناقص. طاو نفس الشيء، طوى يطوي طاو، أصله طوى، تصير هي بهالصور طا ويون، هي بالأساس بهالصور طوى يطوي طاويا. يقولوا هذه تحذف حرف العلة الأخير ويدل عليه بالتنوين طاوين، طاوين. مثلا راق نفس الشيء، نفس القضية بما يخص المعتل الناقص. زين، طبعا طوى هو لفيف. بائع المهموس، باع يبيع، بائع بائع مهموس أو لا؟ لا مو مهموس، بائع أجوف هو باع. إذا بتخليها على اسم فاعل بتصير بائع. ليش بائع؟ لأنه هذه الألف في باع أصلها ياء، لذلك تقال بيع ويبيع. بائع كون في لهجتنا بائع شوية ثقيلة، الانتقال من الألف إلى الياء ثقيل فأبدلت بهمزة، لذلك قلت لك أنا مو مهموس. فإن كان فعله أجوف معلن قلبت ألفه همزة كما سيأتي في الإعلام، مثل هذا المثال، وسيأتي تفصيله في باب الإعلام. شوف باب الإعلال أحلنا عليه كثير، كثير من الإحالات كانت على باب الإعلام، لعله لو كان هو في البداية أفضل. هذا بما يخص الثلاثي. ومن غير الثلاثي على زنة مضارعه. يقول لك من الثلاثي نشتقه من المصدر على وزن فاعله، قاعدة مضطردة سوى بعض الاختلافات البسيطة. زين من غير الثلاثي يعني المزيد. قال على زنة مضارعه، يعني تروح للفعل المضارع بإبدال حرف المضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. مثال شوف، دحرج فعل رباعي، دحرج فعل رباعي معلوم. أولا تروح للمضارع، دحرج في المضارع تصير يدحرج، هذا أصل الفعل وهذه الياء هو حرف المضارع. يقول لك هل مضارع تحافظ عليه؟ أول شيء تبدل حرف المضارع بميم، يدحرج شو تصير؟ مدحرج، مدحرج هو لا اسم الفاعل مدحرج، يدحرج المضارع مدحرج. إذا أبدلت حرف المضارع ميم خلاص يصبح هذا اسم الفاعل. مثلا انطلق، منطلق اسم فاعل، كيف انطلق؟ ينطلق، منطلق اسم فاعل. استخرج، يستخرج، مستخرج. فيقول لك نفس المضارع تقلب حرف المضارع ميما مع كسر الحرف الذي قبل الآخر. يقول لك هذا الحرف اللي قبل الآخر لابد أن يكون مكسورا. بيجي ليش؟ لأنه هذا هو اللي يميز بين اسم الفاعل واسم المفعول، ولذلك لابد أن يكون مكسورا في اسم الفاعل. وقد شذ من ذلك، من هذه القاعدة في غير الثلاثي، ثلاثة ألفاظ وهي أسهب، أسهب على القاعدة المفروض اسم الفاعل منها مسهب، على القاعدة مسهب. على القاعدة أسهب مسهب، أسهب يسهب مسهب، لا اسم الفاعل بالنسبة لأسهب مسهب. شنو الفرق؟ الحرف الذي قبل الأخير لم يكسر، شذ على القاعدة. طبعا هذا سماعي. وأحصن المفروض محصن، يقول لك لا اسم الفاعل كما سمع عند العرب محصن. وألفج بمعنى أفلس فهو ملفج بفتح ما قبل الآخر فيها. إذن هذه الثلاثة ألفاظ شذت عن القاعدة. وين الشذوذ بالضبط؟ الشذوذ في أنها الحرف الذي قبل الأخير لم يكسر بل هو مفتوح. يعني أنا كيف أخلي اسم الفاعل الحرف هذا حرف الميم يعني؟ قلنا تجيب المضارع، أول شيء تأخذ المضارع، بعد الحرف الأول اللي هو حرف المضارعة تغيره إلى ميم، والحرف قبل الأخير لابد أن يكون مكسور، هذا اسم الفاعل فقط. هالثلاثة ألفاظ هذه يقول لك الألفاظ الثلاثة اللي استثنيناها، يقول لك كل الطرق نفسها بس الفرق أنه مو مكسور الحرف قبل الأخير مفتوح، هالثلاثة هذه بس غيرها لا. زين، فهو أحصن فهو محصن، وألفج فهو، وألفج بمعنى أفلس فهو منفج بفتح ما قبل الآخر فيه. وقد جاء من أفعل على فاعل، يقول لك هذا استثناء ثاني، بعض الأفعال غير الثلاثية إما مزيدة أو رباعية، هذه الأفعال اسم فاعلها ليس على زنة مضارعه مفعل مثلا، إنما هو على زنة فاعل اللي هو اسم الفاعل بالنسبة للثلاثي. مثل ماذا؟ مثل مثل أعشب. أعشب المفروض على القاعدة شو يصير اسم الفاعل؟ أعشب معشب. أعشب يعشب معشب. يقول لك لا، هذا من المستثنيات، يصير على وزن فاعل يعني عاشب. وأورث فهو وارث على فاعل بعد. وأيفع فهو يافع، ولا يقال فيها مفعل. إذن عندنا في غير الثلاثي استثنائين. الاستثناء الأول الثلاث كلمات، الثلاث ألفاظ التي ذكرناها اسم فاعلها، نفس القضية إلا أنه الحرف ما قبل الأخير يفتح ولا يفسر. وعندنا هذا الاستثناء الثاني وهو بعض الألفاظ اسم فاعلها وإن كانت ليست بثلاثية إلا أنه على زينة فاعل. هذه الشذوذات اللي عندنا في هذه القاعدة. زين، أمر آخر. وقد تحول صيغة فاعل للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحدث إلى أوزان خمسة مشهورة وتسمى صيغ المبالغة. صيغ المبالغة من الأمور المهمة جدا والتي لها أثر كبير سواء في فهم القرآن، في التعامل مع الروايات. ليش؟ صيغ المبالغة هي فيها معنى اسم الفاعل لكن مع مبالغة في الفعل. لما تقول اسم فاعل مثلا أكل شرب فعل، تقول شارب. شارب غاية ما يدل اسم الفاعل أن هذا الفعل صدر من فاعل فقط. لكن لما تجيب صيغة المبالغة تقول شراب، يعني مو فقط قام بالفعل، لا قام بالفعل بصورة كبيرة بحيث بالغ في هذا الفعل. أحسن الكثرة. ففيها معنى زائد وهو معنى المبالغة، التكرار الكثير، العبر مشي. وقد تحول صيغة فاعل للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحدث إلى أوزان خمسة مشهورة تسمى صيغ المبالغة، وهي فعال بتجديد العين كأكال وشراب. مثلا قتل، قتال، خمار، إلى هذا الوزن الأول فعال. لذلك أنت تقول تخاطب الله عز وجل، ما تقول فاعل لما تريد، تقول فعال لما تريد. يعني نعم أنك يعني أنك تفعل ما تشاء بحيث ليس لأحد عليك سلطان ولا مختار. تمام، نعم. هذا الوزن الأول. الوزن الثاني مفعال، كمنحار، يعني الشخص الذي يكثر النحر، مفعال أيضا من صيغ المبالغة. كثير، لا أمثلته كثيرة بس انت احفظ هذا الوزن، مفعال طغى صيغة من صيغ المبالغة. الثالث فعول كغفور. شوف ما تقول الله غافر، طبعا واردة هي غافر في القرآن مثل سورة كاملة سورة غافر، لكن غفور دلالتها أكثر، يعني مو أنت مجرد الغفران تغفر، لا غفور يعني تبالغ في المغفرة. الرابع فعيل كسميع، فرق بين سامع وسميع. وفعل فعل بفتح الفاء وكسر العين كحذر. لما تقول له فلان حذر أي يبالغ في الحذر، الحذر المصدر، حذر هو صيغة المبالغة. نعم حذر نفس الشيء. إذن ذكر المصنف خمسة صيغ للمبالغة. نعم خمسة صيغ للمبالغة، فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل. هذه صيغ قياسية يعني يقاس عليها، لها أمثلة كثيرة جدا ومبثوثة في نعم ومبثوثة في كتب اللغة وفي استعمالات العرب. عندنا صيغ أخرى، هذه الصيغ الأخرى هي صيغ سماعية سمعت من العرب ولا يقاس عليها لكنها واردة. مثل ماذا؟ وقد سمعت ألفاظ للمبالغة غير تلك الخمسة، منها فعيل بكسر الفاء وتجديد العين مكسورة كسكير، هي في الأساس فعيل. خمير بعد الجد. إيه فعيل يعني مبالغة في هذا الشيء. ومفعيل بكسر فسكون كمعطير، يعني واحد يكثر من استخدام العطر، معطي غرق نفسه بالعطر مثل بعض الناس. وفعله، شوف مو فعله ومو فعله ومو فعله، فعله بضم ففتح كهمزة لمزة، ويل لكل همزة. يعني الويل لمن؟ للذي يكثر من الهمز واللمس. وفاعول، طبعا هذه فكروا فيها، عندنا ثلاث كلمات كثيرا ما يقع فيها الخلط، همز ولمز وغمز على نفس الوزن لكن يقع فيها خلط. مثلا الغمز، احنا عندنا في تعبير الغمز يعني بالعين، الإشارة بالعين نقول غمز فلان، هو لا، الغمز باليد. هما ثلاث، انتو دور الغمز باليد، باقي شيئين انتو بحث عنه، واحدة باللسان وواحدة بالعين. الغمز له بعينه أكيد بالعين الهمز، ليش مو باللسان؟ ابحثوا عنها في كتب التفسير، المفسرين في أول سورة الهمزة يشيرون إلى هذه الأمور وأنه وقع فيها خلط. هي ثلاثة أمور: الإشارة بالعين لها اسم، الإشارة بالوجه لها اسم، والإشارة باليد لها اسم، في همز ولمز ورمز. اقرأوا في كتب التفسير أول سورة شوف البيان الهمزة تشوفها وانت شوف بعد البيان موجود، لازم ضروري يكون موجود مجمع البيان. زين. وفاعول كفاروق يعني الذي يكثر من الفرق، وهو اسم لأمير المؤمنين عليه السلام، يقول والله إني للصديق الأكبر والفاروق الأعظم لا يقولها بعدي إلا كذاب مفتر. وفعال بضم الفاء وتخفيف العين أو تجديدها، يعني فعال وفعال اثنين. مثل ماذا؟ قال كطوال وكبار. طوال فيها شيئين، إما طوال أو طوال، وكبار أو وكبار. طوال معروف كثير تستخدم، كبار يقول مثل قوله تعالى ومكروا مكرا كبارا، يقول لك أيضا قراءة أخرى بالتخفيف ومكروا مكرا كبارا، يقول يجوز تقرأ بالتخفيف وتقرأ بالتجديد، كبارا وكبار. زين. بعد وقد يأتي فاعل مرادا به اسم المفعول قليلا، يقول الحين العكس، نفس الفاعل اللي هي اسم الفاعل المشتق من الفعل الثلاثي قد يشتق، قد يأتي بها اسم يعني فاعل ولا يراد بها اسم الفاعل بل يراد منها اسم المفعول الذي سيأتي، بس هذا قليل طبعا. نعم. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى في عيشة راضية. في عيشة راضية شنو يعني؟ مو يعني العيشة اسم فاعل هي الراضية، لا يعني مرضي، نعم اسم مفعول مرضي، وإن جاء بها راضية على وزن فاعل إلا أنه المراد منها اسم مفعول، يعني في عيشة مرضية. فقد يأتي بوزن فاعل الذي ذكرنا أنه هو الاسم الفاعل ويراد منه اسم المفعول، هذا في القرآن. وكقول الشاعر: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا بيت للحطيئة، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يعني أنت الذي تطعم وأنت الذي تكسو الناس، لا، واقعد فأنت الطاعم الكاسي يعني واقعد فإنك أنت المخدوم. دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، أنت الإنسان الذي تخدم. طبعا البيت ظاهره ماذا؟ المدح. يعني يقول له البعض فهم البيت بهالصورة: دع المكارم لا ترحل لبغيتها، يعني لا تروح أنت تدور على المكارم الأخلاق، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، أنت المخدوم. هم فهموا أنت المخدوم يعني المكارم هي تجيك، ولا الحطيئة ما يقصد هذا. الحطيئة يقصد أن تشتك شغل بالأخلاق، أنت من أنت من الدنيا هذه ما تعرف إلا الأكل والشرب واللباس بس، هذا هو شيء. أنت ما لك علاقة بالأخلاق أصلا، يقول لك خلي الأخلاق لأهلها. فلذلك قيل في الأدب العربي وإن كان استطراد، يقال أن هذا البيت من أهجى الأبيات التي سمعت من العرب. أهجى بيت سمع من العرب، طبعا العرب عندهم أبيات كثيرة في الهجاء، قصائد كاملة في الهجاء، أهجى بيت هو هذا، يعني من القصائد الكثيرة الموجودة في الهجاء هذا البيت قيل أنه أهجى الأبيات. لكن بعض الأدباء الكبار قالوا لا، يوجد بيت أهجى منه، مو بيت، يوجد كلام أهجى من هذا الكلام. وين هذا الكلام؟ في الخطبة الشقشقي. ابن أبي الحديد وهو من الأدباء الكبار المعروف بالأدب، عندما تعرض إلى الخطبة الشقشقية وصل إلى هذا المقطع، قول أمير المؤمنين عليه السلام: إلى أن قام ثالث القوم نافجا حضنيه بين نثيله ومعتلفه. يقول هذه الجملة العبارة أهجى من هذا البيت اللي ذكره الحطين. قل قام نافج ثالث القوم نافجا حضنيه، نافخ صدره يعني كذا متكبر، بين نثيله ومعتلفه، يعني بين أكله وغائته. هذا شيء في الدنيا، يعرف السفرة والحمام بس. ابن أبي الحديد يقول هذا البيت أهجى من بيت الحطيئة، هذا الكلام أهجى من بيت الحطيئة. شوف يعني بلاغة أمير المؤمنين عليه السلام، وهي عجيبة. بين نثيله ومعتلفه: وقام معه بنو أبيه يخضمون مال الله خضمة الإبل نبتة الربيع. شوف هالتصوير، صور كيف تكالبهم على مال المسلمين مثل ما الإبل في الربيع أول ما يطلع النبات الأخضر. الإبل طبعا فترة طويلة ما في نبات، فترض هواء برد كذا شتاء، ربيع يبدأ يطلع النبات الأخضر، يهجمون عليه هجمة واحد ما يخلوا شيء. يقول نفس الشيء، يقول الجماعة نفس الشيء. على كل طبعا جيت وعبر بالخضم، فرق بين القضم والخضم، هذه هم بحث غير لطيف. على كل حال نرجع، قال: وقد يأتي فعيل مرادا به فاعل. احنا ذكرنا هناك يأتي بفاعل ويراد منه اسم المفعول. الآن قد يأتي بفعيل، ونحن ذكرنا فعيل هو وزن لصيغة المبالغة، لكن يراد به فاعل. فاعل شنو؟ اسم الفاعل. كقدير بمعنى قادر، وكفعول بفتح الفاء كغفور بمعنى غافر، وإن كان يقع الكلام فيها هذه ظاهر الأمر لا يصيغ مبالغة يعني. على كل حال هنا انتهى الكلام في اسم الفاعل، وضحنا تعريف اسم الفاعل، طريقة اشتقاق اسم الفاعل، وعرجنا على صيغ المبالغة. الأمر الثاني اسم المفعول، هو ما اشتق من مصدر المبني للمجهول لمن وقع عليه الفعل. نفس الكلام، هو ما اشتق يعني اسم المفعول مشتق من مصدر المبني للمجهول، ذاك المبني للمعلوم، هذا المبني للمجهول يعني مو الفاعل، للمبني للمفعول لمن وقع عليه الفعل، مو الذي قام بالفعل أو للذي وقع عليه الفعل. كيف وقع عليه الفعل؟ مثلا أنت تقول ضرب زيد عمرا، زيد ضرب زيد، زيد هو الذي قام بالفعل، الفعل هو صادر من زيد، فزيد صدر منه الفعل، زين عمر، عمر هو الذي وقع عليه فعل الضرب، فلذلك يقال لمن وقع عليه الفعل. المراد لما تجي إلى اسم الفعل تقول زيد صدر منه الفعل، زيد ضارب، عمر وقع عليه الفعل عمر مضروب، هذا اسم المفعول، وقع عليه الفعل. وهو من الثلاثي على وزن أو على زنة مفعول، كمنصور نصر منصور، وعد موعود، قال مقول. لا المفعول به عمرو، اسم المفعول مضروب، لا وقع على الضرب. باع مبيع، رمى مرمي، وموقي ومطوي من وقى وطوى. زين منصور وموعود واضحة على وزن مفعول. زين مقول كيف صار فيها مقول؟ مقول هي قال، احنا بنخليها على وزن مفعول، هي مقول، هي مفعول، الوا هنا شنو؟ قال يقول واو، هي مقول، هي هذا الاساس، هي بالاساس على القاعده بهالطريقه. بدا باع، هذه اصلها، هذه اصلها طبعا في قال واو، هذه اصلها هي يعني مبيوع. يقول لأجل القواعد التي سنتعرض لها في باب الإعلام تحذف هذه الواو. شرط مفعول مقول، لا ساق هذا عادي ما في مشكلة، المشكلة هنا في الأفعال المعتلة، مبيوع تصير مبيع، بيجي ليش نحذف هذه الواو في باب الإعلام؟ بيجي بحث طويل فيها القواعد الأساسية. مثلا طوى مطوي نفس الشيء، طوى إذا تيجي أنت إلى طبق على القاعدة مرت وضحك شيخ مطوي أصبت النطق مطوي صير مطوي وهكذا. لكن ليش تحصل هذه التغيرات؟ الواو ليش تحصل التغيرات؟ سيأتي في باب الإعلال، لا نستبق الأحداث. فإذا وزن المفعول هو بالأساس على وزن مفعول، وقد يكون على وزن فعيل. يقول لك ها انتبه، ترى فعيل اللي أخذتها هناك أنها صيغة من صيغ المبالغة، قد تكون هي اسم مفعول. كيف؟ جاب مثال، مثل قتيل، قتل قتيلون، القتيل المراد منه من وقع عليه في القتل. نعم قد تقول مقتول وقد تقال قتيل، نقول من القاتل ومن المقتول، أو من القاتل ومن القتيل، نفس الشيء. قتيل هنا ليست صيغة مبالغة، لا هنا اسم مفعول. وجريح تقول مجروح وجريح، وقد يجيء مفعول مرادا به مصدر. يقول قد يأتي اللفظ على وزن مفعول، وفعلا اسم مفعول منصوب، لكن لا يراد منه اسم المفعول، قد يراد منه ماذا؟ المصدر. واحنا قلنا اسم المفعول يشتق من المصدر، يقول لك لا قد تأتي باسم المفعول وتريد المصدر، مثل ماذا؟ فلان تارة تقول ليس له عقل، وتارة تقول لا ليس له معقول. ليس له معقول يعني ليس له عقل، هو هذا المراد، ليس له عقل. أو فلان ما عنده معلوم، هذا كلام هندي بعد صح، معلوم يعني ما عنده علم. وقد يكون العكس، مثلا أنت تقول لفظ، لفظ هذا مصدر، لكن تريد من اللفظ الملفوظ. لما تقول لي زيد لفظ، تقول شوف لفظت زيد، زيد زيد ملفوظ، فزيد هو في الواقع زيد الذي تنطقه بشفتيك، وفي الواقع ملفوظ اسم مفعول، لكن عبر عنه بالمصدر. فتارة يعبر بالمصدر ويراد اسم المفعول، وتارة يعبر باسم المفعول ويراد منه المصدر، كما هو في هذه الأمثلة. زين الآن واضح للثلاثي على وزن مفعول. وأما من غير الثلاثي فيكون كاسم فاعله. يقول لك اسم المفعول من غير الثلاثي يكون كاسم الفاعل. تماما كاسم الفاعل. يقول لك لا هناك فرق، ولكن بفتح ما قبل الآخر. نفس القواعد، تأخذ مثلا نصر، المضارع ما هو؟ ينصر. لا هذا ما يصير نصر ينصر، ليش؟ لأن احنا كلامنا في المزيد، احنا كلامنا في المزيد. نأخذ أكرم، أكرم في المضارع يكرم، يقول لك نفس الشيء، احذف الياء وعوضها بميم، مكرمون. يقول لك لا هذا اسم فاعل، افتح ما قبل الاخر، مكرمون. فاسم المفعول جيب نفس المضارع، تشيل حرف المضارعة وتحط وتضع مكانه ميم، ثم الحرف الذي هو قبل الاخير يكون ماذا؟ مفتوح. فالفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول في الفعل غير الثلاثي الرباعي المزيد هو أن يكون الحرف الذي قبل الأخير مفتوحا أو مكسورا. مثلا تقول منعم منعم، مكرم اسم فاعل، مكرم اسم مفعول، مستخرج اسم فاعل الذي يستخرج، مستخرج اسم المفعول الذي يستخرج. فالفرق بينهم فقط حركة، حركة الحرف الذي قبل الآخر. زين. وأما نحو مختار ومعتد ومنصب ومحاب ومتحاب فصالح لاسمي الفاعل والمفعول بحسب التقدير. يقول ينفع اسم فاعل واسم مفعول. مختار ليش ينفع الاسم فاعل واسم مفعول؟ لأن الحركة ما تظهر، الحركة اللي هو في الحرف قبل الآخر ما تظهر، يعني ما تقدر تخلي الحرف قبل الأخير مفتوح. ليش؟ مختار ألف، وما تقدر تخليها مكسورة بعد. فتقول مختار، المراد منه الذي يختار، مختاري في هذه المسألة يعني الذي أختاره، وفلان مختار بمعنى الذي اختير. فلان هو المختار يعني الذي مثلا اختاره الله، وهو المختار بمعنى هو الذي يختار. تسأل انت مثلا تقول لي من اللي بيختار، اقول لك فلان مختار يعني هو الذي سيقوم بفعل الاختيار. وتاتا تقول لي من الذي اختير، اقول لك فلان هو المختار يعني اختارنا فلان. لذلك وارد التعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المختار، نعم يعني الذي اختاره الله. ومعتد ومنصب ومحاب نفس الشيء، نفس القضية، تنفع هذه الاسم الفاعل واسم المفعول. لا، وقد يكون هو الذي اختار للاثنين، فالإنسان يشوف السياق هل المراد منه اسم الفاعل أو اسم المفعول بحسب التقدير. شوف صاحب هذا الكلام ماذا يقول. ولا يصاغ اسم المفعول من اللازم. ليش ما يصاغ من اللازم الفعل اللازم؟ ليش؟ لأنه اسم مفعول، اسم مفعول، المفعول لا يكون إلا للفعل المتعدي. لا يصاغ اسم المفعول من اللازم إلا مع الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر بالشروط المتقدمة في المبني المجهول. نفس الشيء، إذا ترجع إلى المبني المجهول عندما ذكرناه، قلنا أن المبني للمجهول لا يصاغ من الفعل اللازم إلا بشروط، وذكرنا هذه الشروط وفصلنا فيها في تقسيم الفعل من حيث تقسيم السادس للفعل من حيث بنائه للفاعل أو للمفعول. نفس الشيء يقول لك هنا، نفس الشيء، اشتقاق اسم المفعول من الفعل اللازم لا يكون إلا مع الظرف أو مع الجار والمجرور. واضح؟ يعني مثلا ذهب، فعل لازم متعدي، لازم ذهب زيد، ما تحتاج مفعول. ما تقول زيد مذهوب وتسكت، يقول لك كيف زيد مذهوب؟ زيد ذاهب اسم فاعلي، زيد مذهوب لا، يقول لك لازم تضيف اما ظرف او جار ومجرور. زيد مذهوب به، ما يصير اسم المفعول الا اذا تضيف الجار والمجرور، يعني ما يصير، لانه هو اصلا مو متعدي لمفعول، وانت اسم المفعول تشتقه من الذي وقع يوصف به أو يضاف إلى من وقع عليه الفعل ومفعول به. ذهب فعل ذهب أصلا ما يحتاج مفعول به، فيقول الطريقة نفس اللي ذكرناها، التعدية قد تكون بمعونة بمساعدة حرف الجر، قد تكون بمساعدة ظرف. فإذا تريد أن تشتق اسم المفعول من اللازم لا بد أن تضيف بعدها من الجار مجرور أو ظرف، بهالصورة يصير اشتقاقك صحيح. هنا نكون قد انتهينا البحث في اسم الفاعل واسم المفعول. إن شاء الله غدا يأتي الكلام في المشتق الرابع وهو الصفة المشبهة، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله صلى الله عليه وسلم.